بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. بعد أن أمرنا الله عز وجل بالشكر فيما نزل علينا من الأوامر والتوجيهات، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالصبر على ما يصيبنا من المصائب. فإنما يستقيم الإيمان على الشكر والصبر، فالمؤمن إما في نعمة فيشكرها، وإما في نقمة فيصبر عليها. فعليكم أن تستعينوا بالصبر. حياة خلقت في كبد، يجد الإنسان من الهم ومن الغم ومن الضيق الشيء الكثير، لكنه يستعين بأجر الصبر على ثباته وعدم جزعه من هذه المصائب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. ما هو الصبر؟ الصبر هو حبس النفس إذن الصبر هو الحبس فحبس النفس يسمى صبرا. فإن حبستها عن الجبن في مواطن القتال سمي صبرك شجاعة، وإن حبستها عن رد السيئة بالسيئة في باب الاعتداء سمي صبرك حلما. وإن حبستها عن التضعضع والانتكاس في الدين سمي صبرك ثباتا. وإن حبستها عن منع ما أمرت أو دعيت إلى إنفاقه سمي هذا كرما. إذن الخير كل الخير في الصبر. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خير من الصبر، بل ويقول: ومن يصبر يصبره الله. تصبر على طلب العلم فتتعلم، تصبر على العفة فتعتف، ومن يتعفف يعفه الله، ومن يتعلم يعلمه الله. هذا الذي أوتي الصبر سيؤتى الظفر في أي شيء. صابر على عمله سينجح فيه، صابر على علمه سيتوفق فيه، صابر على مراجعة القرآن سيتقنه. إذن احرص أن تصبر. ما النصر إلا صبر ساعة، والصبر جعل معها النصر، والنصر جعل معها الصبر. ومن هنا تجد هؤلاء الذين يتقلبون، هؤلاء الذين يتململون، هؤلاء نادرا ما ينجحون. وإن نجحوا فينجحون في المشاريع القصيرة والمشاريع العالية الجادة والطموحات الكبيرة، تحتاج إلى نفس طويل في الصبر. فاحرص أن تصبر نفسك. فإن سألت: ما الذي يعينني على الصبر؟ جاءك الجواب: استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة هي مداد الصبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. من أين تكون الصلاة عونا على الصبر. اختلف المفسرون على قولين. القول الأول قالوا باستحضار ثوابها، فمن استحضر ثواب الصلاة جعله هذا يبالغ فيه الصبر لله عز وجل طلبا لهذا الثواب. القول الثاني بما يتلى فيها من الآيات، لما تتلو آيات في الصلاة خصوصا، وخصوصا في قيام الليل مع ناشئة الليل لما يكون القلب يتواطأ أشد تواطؤا مع اللسان، تجد أن هذه الآيات تمدك باليقينيات، بالمثبتات، بالمحفزات، بالمشددات والمنبهات والمحذرات. هذا كله يجعلك تصبر، تسمع قصص، تسمع فضائل، تسمع ثواب، تسمع جنة وتخاف من نار. هذا يعينك على أن تصبر، تسمع من صفات الله فتثق بالله وتصبر. لأن الإنسان في الصلاة، وهذا الثالث، يتصل بالله، وإذا اتصلت بالله ما الذي سيحدث؟ إن الله مع الصابرين، سيكون الله في عونك، سيكون الله معك فيثبتك ويطمئنك. وعلى هذا فمن أعظم ما يثبتنا تذكر الفضائل. ما الذي يثبتك على قيام الليل، على صيام النهار لما تتذكر فضل القيام والصيام؟ ما الذي يثبتك على طلب العلم لما تستحضر كثيرا فضائل طلب العلم؟ وكم هي الأجور التي ستحصل عليها إذا طلبت العلم؟ وكم سيكون مقامك بعد النبيين مع الصديقين إذا كنت من أهل العلم؟ فعلينا أن نكثر من تذكر هذه الفضائل. إذا أقبلت على نهي تذكر العقاب حتى ترجع، وإذا أقبلت على أمر تذكر الفضل حتى تسرع. وأنتم في أوامر فاحرصوا على تذكر الفضائل. دعنا نأخذ مثال، وسنجعل المثال مثالا صعبا يحتاج لجرعة كبيرة من الصبر. ما هو المثال؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. كم الجهاد يحتاج إلى مصابرة، وخصوصا إذا وقع القتل فينا، وهذا قد يجعل الإنسان يترك سلاحه ويقول مات هؤلاء. وإذا بربي عز وجل يمنعنا أن نقول مات هؤلاء. انتبه في التعبير في نقل الأخبار، احرص أن تصيغ الخبر بصورة فيها تفاؤل حتى لا تضعضع لنقلك الخبر الصفوف. حتى الأخبار التي قد تكون مؤلمة تحتاج أن تنقل بطريقة تزيد من عزة المسلم. الخبر هو الخبر، لكن الذي صاغه لك جعلك تحزن، والآخر جعلك تستبشر. ننتبه من صياغة الأخبار، ننتبه ممن يصوغون لنا عناوين أخبارنا، فهؤلاء قد يوجهون في اتجاه لا يرضاه الله عز وجل. إذن كيف نصوغ خبر الشهادة؟ انتبه، تقول أموات. أجل إيش أقول؟ قل أحياء. هؤلاء الشهداء سمهم الأحياء، لأنهم حقيقة هم الأحياء. أما نحن فنعيش حياة ضعيفة، حياة مليئة بالكدر، حياة ناقصة، حياة مليئة بالنوم وبالهموم وبالآلام. أما هم فهم أحياء أرواحهم في طير خضر تأوي إلى الجنة وتسرح في الجنة وتأكل من أشجارها. هم هؤلاء الأحياء، لسنا نحن، نحن في حياة مسجونة وهم أصبحوا في حياة مطلقة يطيرون في أنهار الجنة حيث يشاءون. إذن هؤلاء لم يموتوا، هؤلاء حيوا الحياة الحقيقية، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذن انتبه أن تصوخ خبرا يجعلك تجزع ويحطم عندك مداميك الصبر. احرص أن تنقل الخبر بما يزيد الفأل ويزيد العزم ويصور الحقيقة كما هي، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، لا تقل لي مات فلان، قل فلان أبشرك أصبح حي عند ربه في جنات النعيم، نرجو له هذا بوعد الله عز وجل. فإذا بالخبر يبث فيه البشارة ويعينني على الصبر والتحمل أكثر، وأقول إذن دعني أحيا كما حيا فلان، ولا أقول دعني أرمي سلاحي وأموت كما مات فلان. يقول ربي عز وجل: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم تلك الحياة، ولكن لو لا تشعرون. المشكلة ليس أنه حي عند ربه، المشكلة أننا لا نشعر أنه حي عند ربه. وما هو الشعور؟ الشعور هو الإحساس الواصل للإنسان عن أي طريق من طريق الحواس الخمس. فنحن لم نسمعهم ولم نراهم ولم نشم رائحة الجنة ولم نأكل مما فيها ونذوق ما فيها ولم نلمسها ونضع أيدينا عليها، فما نشعر، لأن الشعور هو الآتي من الحواس الخمس، والحواس الخمس ما أتى لها شيء من ذلك من جهة هذا. وهذا فيه دليل على نعيم البرزخ. ما قامت القيامة إلى الآن وهؤلاء في حياة عظيمة من النعيم، فهو دليل من أدلة عقيدة أهل السنة والجماعة أن الناس ينعمون في قبورهم. وتأمل هذه الوقفة، كيف الله معنا وقد قتلنا؟ كيف الله؟ إن الله مع الصابرين، ثم نصبر نصبر ونقتل. والجواب أن الله إذا كان معك وأحبك وفقك أن تقتل في سبيله. إذن هذه هي معية الله؟ الجواب نعم. إذا أحبك الله عز وجل وفقك لهذه المرتبة العظيمة. فالذين يصرخون من أولئك الذين يموتون ويقتلون في المعارك أو في شيء من الجوائح العامة، أقول ابكي على نفسك أنك ما قمت بحقك تجاههم، ولا تبكي عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لشيء هو يحبه سبحانه. ليست السلامة أن لا تقتل في سبيل الله، بل الله قال عن يحيى ابن زكريا: سلام عليه يوم ولد ويوم يموت، وأخبر ربي أن أو أخبر أهل العلم أنه قتل عليه السلام. كيف سلام ويقتل؟ ومن قال لك أن السلامة أن تموت كما تموت البهائم وأنت على غير مبدأ وغير عقيدة؟ السلامة أن الله عز وجل يختارك لكي تكون سالما في جنات النعيم. وهذه القضية قضية عامة. قال ربي ولنبلونكم أي نختبرنكم. لماذا سميت المصائب بلاء؟ من العلماء من قال لأنها تكليف، المصائب تكليف بالصبر فهي بلاء فيها كلفة. ومن العلماء من قال لأنها اختبار، والبلاء هو الاختبار. ليست القضية قضية كلام، ليست القضية قضية دعوة. الله عز وجل وهو أعلم سيختبرنا، فاستعدوا للاختبارات. ما هي هذه الاختبارات؟ خمس اختبارات. سيبتلين الله عز وجل بالخوف والجوع ونقص الأموال ونقص الأنفس ونقص الثمرات. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في هذه الخمس، ما المقصود بها؟ القول الأول أنها عامة، فأنت يأتيك خوف قد يكون من عدو، والخوف هو توقع المكروه في المستقبل. يأتيك جوع قد يكون بسبب فقر أو مجاعة عامة. تنقص أموالك بخسارة أو بتلف. تنقص الأنفس بموت الأقرباء والأصدقاء أو بالمرض فتنقص نفسك. تنقص الثمرات بسبب عدم خروج شيء من الثمر أو بسبب جائحة أخذت ما خرج، فهي عامة. القول الثاني قال بل هذه الخمس في العبادات، سيبلون الله بخمس عبادات. العبادة الأولى عبادة فيها خوف وهي الجهاد، من سيجاهد منا، اختبار. والعبادة الثانية عبادة فيها جوع وهي الصيام، من سيصوم منا. والعبادة الثالثة فيها نقص من الأموال، الحج، من سيحج منا ويدفع هذه الأموال الكبيرة في الحج. والعبادة الرابعة في الأنفس بالشهادة، من سيستشهد منه. والعبادة الخامسة نقص الثمرات في الزكاة، من سيدفع الزكاة منه. إذن هذه اختبارات شرعية، تحب الله تترك وقتك للصلاة، تترك محبوبك للزكاة، أو تبذل محبوبك للزكاة، تترك محبوبك للصيام، تترك عاداتك للحج، تترك نفسك للشهادة، فيختبرك الله عز وجل. القول الثالث قالوا الخمس هذه كلها في الجهاد، والسياق سياق قتل في سبيل الله ومجاهدة. كيف؟ قالوا في الجهاد يحدث خوف، ومع بقائك في الخندق فترة طويلة يحدث جوع، ثم القتال يحتاج صرف مال، ثم في القتال قد تتهدم مزارع وثمرات، وقد تقتل نفوس. فسيبتلين الله ويختبرنا بالجهاد، ونبتلى في هذه الأربعة. محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخندق أصابهم الخوف حتى بلغت القلوب الحناجر. وأصابهم الجوع حتى ربطوا الحجر على بطونهم. وهددوا بأخذ جزء كبير من ثمرات المدينة. وهذا نقص في الثمرات وفي الأموال. وزلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر. فالله سبحانه وتعالى يبتلي. وقبل الخندق كان حادثة بئر معونة وحادثة بئر الرجيع، وفقدنا فيها الأنفس، فقدنا 70 من خيرة القراء، ثم فقدنا 70 من خيرة الشهداء. تخيل ضربة واحدة في فترة قليلة بينهم أشهر، نفقد خيرة علماءنا وخيرة شهدائنا، والإسلام ما زال في بدايته. كانت هزة ليست سهلة، لكن الإسلام يصاب بالمصائب لكن ما يموت، لأن أهله يجب أن يتحلوا بالصبر، والله مع الصابرين. إذن كيف نصبر؟ كما قلت لك وأكرر من جديد، أول قضية تذكر فضائل الصبر وبشر الصابرين. الإنسان لما تدخل عليه وقد أصيب في ولده أو في ماله، فتذكر له وتذكر له وتذكر له فضائل هذا الأمر، يتسلى. ورجل يجلس عند رسولنا عليه الصلاة والسلام، فيأتي ولده الصغير فيدخل في حجره فيحمله على رأسه ويسقطه في حجره، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم افتقد الرجل فسأل عنه، قال: ولده ذاك الذي رأيت مات، فجلس في بيته يبكي عليه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة، ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وتجد ولدك قد سبقك يفتح لك؟ قال: رضيت يا رسول الله. إذن نحن بحاجة عند البلاء أن نصبر أنفسنا بفضائل الصبر على المصائب، ونصبر غيرنا. الأمر الثاني نحن بحاجة لتذكير أنفسنا، خصوصا عند الصدمة الأولى. عند الصدمة الأولى الإنسان ينسى هذه الفضائل، ينسى هذه الأجور، ثم بعد ذلك يصبر. بعد ماذا؟ الأمر لن يتغير جزعت أم صبرت، لكن الله يختبر صدمتك الأولى. ماذا تقول؟ ماذا أقول في صدمتي الأولى حتى أذكر نفسي بالصبر؟ الإنسان يحتاج مذكرات تذكره تنبهه. إذا عندك موعد مهم تضع أكثر من مذكر. فبأي شيء تذكر نفسك عند الصبر؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي كل ما يؤلم، قالوا: إنا لله يتصرف فينا بالمصائب كيف شاء، وإنا إليه راجعون، يثيبنا على صبرنا على المصائب بما شاء. ذكر نفسك بها: أنا إنا لله، عبيد لله، بلاني بفقد ولدي، ثم بفقد مالي، ثم بشيء في صحتي، ثم أنا عبد لله يتصرف بي كيف يشاء. تذكر هذا، أن ليس لك من الأمر شيء. تذكر أنك تحب الله، والله إذا أحبك ابتلاك. فكون الله يبتليك يبتليك لأنه يحبك، تبسم مع البلاء: يا ربي كل هذه محبة، لك الحمد يا رب. تذكر إذا رجعت إلى الله ماذا سيكون لك من الأجور، ماذا سيكون لي من الأجور. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أول أجر تعطى أنك تمنح صلوات من الله، وهل ينفعني أن يصلي الله علي؟ كيف ما ينفعك؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله يصلي عليك أنت، الله يصلي عليك أنت، هذه إخراج من ظلمات إلى نور، هذه بركات. ما معنى يصلون؟ القول الأول قالوا يدعون، معنى يصلون يدعون، فالله يدعو لك والملائكة تدعو لك. كيف الله يدعو لي؟ الله عز وجل هو الذي يدعى. المعنى الثاني، المعنى الثاني قالوا يبركون، يعني يطلبون لكم زيادة البركة. فالملائكة تدعو الله لك، الملائكة تطلب من الله أن يزيدك بركة. المعنى الثالث قالوا الرحمة، الله يرحمك برحمات عظيمة جدا. المعنى الرابع، المعنى الرابع الزيادة في كل خير، أن يصلك ربي بكل خير. لذلك قال صلوات من ربهم ورحمة، فالرحمة جزء من الصلوات، الصلوات هي إعطاء كل خير ومنه الرحمة. فلما تقول اللهم صل على محمد أوصل لمحمد كل خير، ولما الله يصلي علينا يعني يوصل لنا كل خير، فيصلك بهذا الصبر من ربك صلوات خيرات عظيمة جدا ومنها الرحمة، وسيجعلك الله مع اسم المهتدين. قال وأولئك هم المهتدون، عرف الجزئين وأتى بضمير الفصل ليفيد الحصر، هذا من أساليب الحصر، تعريف المبتدأ والخبر والإتيان بضمير الفصل، أي أولئك هم المهتدون ليس غيرهم. من المهتدي؟ الذي علم جزاء الصبر ثم اختبره الله اختبارات الصبر ثم نجح في أن يصبر ويقول عند الصدمة الأولى إنا لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء هم المهتدون الحقيقيون. أما دعاوى الكلام لا يقاس معها الإيمان، دعنا نختبر حبك لله في ابتلائك بأخذ جزء من مالك، أو حبك لله في ابتلائك بأخذ جزء من صحتك، أو حبك لله في ابتلائك وأخذ جزء من ثمرتك، أو حبك لله عز وجل في أخذ أحد ممن تحب، ماذا ستقول عن الله عز وجل؟ هؤلاء هم المهتدون، المهتدون الذين ينجحون في الاختبارات الكونية كما ينجحون في الاختبارات الشرعية. وطريق النجاح الصبر، وطريق الصبر تذكر أجور الصابرين، فقم صلي وابتهل إلى ربك وصل ما بينك وبينه، واستحضر هذا الفضل العظيم الذي من الله به عليك يوم أن ابتلاك، ولو ابتلاك بالقتل في سبيله، لأنه يريدك أن تحيا أعظم حياة في جنان الخلود. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وياكم مع الشهداء، وأن يعيشنا عيشة السعداء، ويرزقنا ميتة الشهداء، ثم يرزقنا مرافقة الأنبياء. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.